إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. الصحافة في أسبوع. إعداد شادي عبد الفتاح. تقديم عمرو الشن. أيها السادة، أهلا بكم معنا في برنامجكم الصحافة في أسبوع. معنا في هذه الحلقة الدكتور محمد الطواب، الكاتب الصحفي، عضو الاتحادين الدوليين للصحافة العربية والإلكترونية، ونائب رئيس الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني. دكتور محمد الطواب، أهلا وسهلا بك معنا على موجة إذاعة البرنامج الثقافي. أهلا بك أستاذ عمرو، أهلا المستمعين الكرام، ودائما بيسعدني ويشرفني أن أنا أكون في حضرة حضرتك والمستمعين. العفو. سوف نبدأ مباشرة من ملف الطاقة وأخبار متعددة، أخبار تتعلق بأسعار الطاقة والأسعار المرتقبة وما يقال عن تحريك أسعار الطاقة، وهو المخطط الذي ربما كما أعلن سوف يستمر لخمسة سنوات قادمة، وربما هناك إشارة إلى أنه سوف يكون لسبع سنوات قادمة حتى تكون الأسعار تباع هذه الخدمات بكلفتها الحقيقية كما يقال. والأمر الآخر إنتاج الطاقة. نبدأ من صحيفة الأهالي لهذا الأسبوع اليوم الأربعاء الماضي، وهي صحيفة أسبوعية. استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي، رفع أسعار البنزين بنسبة 25% في يوليو القادم، وزيادة أسعار شرائح الكهرباء للمنازل والمصانع. أما في صحيفة الأخبار اليوم أمس الخميس، فيها في الصفحة الثالثة مصنع لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، ودكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي يقول هذا سوف يكون خلال 3 سنوات بعد إعداد دراسات الجدوى للمشروع. ملف الطاقة ملف شديد الأهمية من أشياء كثيرة. أولا، أسعار الطاقة تتعلق مباشرة بالتصنيع وتتعلق مباشرة بالحل الاجتماعي للبلد وللمواطنين، وفي نفس الوقت الطاقة والإنارة وما إلى ذلك من الموضوعات تتعلق بكل الأنشطة في مصر، الأنشطة التعليمية والأنشطة الطبية والأنشطة الرياضية وقطاع الصناعة وقطاع الزراعة، ومن ثم هذا الملف حيوي وخطير. هذا من حيث تغلغل هذا الملف في كل الأنشطة المصرية. في نفس الوقت رفع أسعار الطاقة ربما يكون أمرا ذا حدين. الأمر الأول أنه سوف يمكن الدولة من سداد التزاماتها، وسوف يمكن الدولة من المضي قدما في إنشاء المشاريع الجديدة لإنتاج الطاقة، وفي نفس الوقت هذا الأمر سوف يكون على الناحية الأخرى فيه الكثير من الأعباء على المواطن، ولا سيما المواطن محدود الدخل. ومهما قيل حول مسألة أنه لن تدار الشرائح الأكثر فقرا أو الأكثر احتياجا، إلا أنه يمكن للطبقات الرأسمالية أو للطبقات الأكثر ثراء أن تتملص دائما من مسألة غلاء الأسعار وإلقاء التبعات على الطبقات الأكثر فقرا، التي ربما تكون هي الطبقات المستهلكة، بينما تكون الطبقات الأكثر ثراء هي الطبقات التي تمتلك المصانع أو تدير الخدمات. من ناحية أخرى، نحن بالفعل في حاجة كما جاء في صحيفة الأخبار لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية والاعتماد أو الخروج من دائرة الطاقة والوقود الأحفوري القديم، لأنه نحن في حاجة إلى استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة. دكتور محمد الطاق، كيف ترى هذا الملف؟ والله هو الملف يعني جديد ومتجدد وقديم وعلى مر حكومات كثيرة ومنذ أمد بعيد، ونحن نتحدث عن موضوعات الطاقة بشكل أحيانا بشكل متفائل وأحيانا بشكل غير متفائل. وإلى الحد أن احنا في الثمانينات كنا نحلم بإنتاج ما يكفينا ونصدر ما يكفينا على حاجاتنا. بالفعل لدينا فائض، ولكن ربما لدينا فائض من الكهرباء إلى حد كبير بعد المحطات الجديدة التي دخلت إلى الخدمة. لدينا فائض ربما يقدر بحوالي 20% يعني فوق إجمالي الاستهلاك. ولكن بالطبع أنت تعلم أنه مع الزيادة السكانية المستمرة لابد من مواصلة الحركة. أكيد الزيادة السكانية يعني الأمر اللي هو الباشع الذي يلتهم كل شيء ويلتهم كل ما هو جديد وفائض، بحيث أننا لا نحس أبدا أننا سنصل إلى فترة من فترات للفائض. ولكن في خلال الأسبوع الماضي وعند قراءتي لكل الصحف وأدوات ملفا أيضا فأعددت شبه ملف للطاقة، هو منذ أن أعلنت الحكومة أنها أدرجت أو وزارة المالية أنها أدرجت 110 مليار جنيه فقط لدعم المواد البترولية في موازنة العام الجديد 2017-2018، نعم أعطانا كلنا مؤشر قوي على أن الدولة سوف تلجأ إلى رفع أسعار المحروقات البنزين والسولار في يوليو أو على أقصى تقدير في أغسطس القادم، وبالتالي سوف ينعكس ذلك على تكلفة المنتجات وسوف ترتفع تكلفة كل شيء، المنتجات والكهرباء والنقل، وسيتم خفض دعم الكهرباء هذا العام أيضا بالنسبة للمستهلكين سواء كبار مستهلكين أو مستهلكين العاديين بنسبة لا تقل عن أو ربما تزيد على 20%. ونحن هنا نريد أن نفرق بين دعم المواطن العادي البسيط ودعم المصانع الكبيرة التي تحقق مكاسب وثروات طائلة نتيجة استخدامها للكهرباء المدعومة، ولا يجب أن نساوي ما بين من يستهلك 100 كيلو وات في الشهر ومن يستهلك آلاف أو مئات الآلاف من الكيلو وات في الصناعة التي تدر عليها دخلا كبيرا وأرباحا طائلة، ومع ذلك الحكومة تدعمه، وهذه علامة استفهام يجب أن نتوقف عندها. يعني ضد دعم يعني القطاع الصناعي في مسألة الكهرباء؟ أنا لست ضد دعم، ولكن أرى أنه لا يمكن أن نساوي بين من يستهلك 100 كيلو وات لينير لمبة أو إلى ما شابه ذلك في منزل متوسط متواضع، أو من يمتلك مصنع ألومنيوم يحقق أرباحا طائلة وتدعمه الدولة. كيف كيف كيف يصير ذلك؟ يجب أن تباع الكهرباء لهذه المنشآت الكبيرة أو الصناعات الكثيفة لاستخدام الكهرباء مثل صناعات السيراميك والحديد والسكر وما إلى ذلك بأسعار تتناسب ودخول أو إيرادات أو أرباح هذه المصانع، بحيث يتم تعويض الفارق أو تعويض الدعم المفروض أن يقدم للمواطن العادي من خلال فروق الأسعار هذه. بالضبط كما يصرح أحيانا رجل الشارع العادي أنه يرى العجب العجاب في حين في في بيع سعر البنزين للسيارة الار اس 400 بنفس الوقت الذي يباع نفس البنزين للسيارة الأخرى السيت أو السيارات الفئات والبنزين بنفس السعر. له مشكلة كبرى لأنه يمكن كل مستهلك أن يشتري البنزين بنفس السعر تقريبا حتى لو لم يكن مصريا، يعني السفارات تحصل على البنزين مدعوما، والأجانب في مصر أو السياح في مصر أو من ليس مصريا ويعمل في مصر فإنه أيضا يعني يركب سيارة وفيها بنزين مدعوما، وبالتالي المسألة لا تتعلق فقط بدعم المصريين إنما يبدو أن أيضا ندعم الجنسيات الأخرى من خلال بيع البنزين هكذا. بالمناسبة ما دمنا قد تطرقنا لموضوع الدعم فسأقص عليك قصة غريبة أيضا وليست غريبة، فنحن في بلد العجائب. الدولة عندنا تدعم المواطن الأوروبي بما يجب أن تدعم به المواطن المصري. تدعم كيف؟ المواطن الأوروبي كيف؟ نحن عندما ابتكرنا أو تبعنا نظام جديد وهو دعم الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية، كان الغرض منها نبيل في أن ندعم الصادرات وأن تزيد حجم الصادرات وأن تأتينا بعملات حرة وتدر دخل أو تدر ما هو جدير برفع المعاناة عن الشعب المصري وإزدهار الاقتصاد المصري والجذب العملات الأجنبية، ولكن الذي يحدث عكس ذلك. تقوم الدولة أو تقوم الجهات المعنية بدعم المصدرين الذين يصدرون إلى أوروبا وإلى أمريكا في يصدرون أي سلعة أيا كانت هذه السلعة يقدمون لهم أسعار النقل الطيران مدعوم بأقل من الأسعار العادية، يقدمون لهم دعم مادي على كل نسبة تصدير يصدرونها إلى الخارج، وبحيث أن المصدر بعد الانتهاء من التصدير يقدم نسبة أنه قد تم تصدير عددا من الأطنان أو كميات من منتج ما إلى وزارة الاقتصاد أو وزارة المالية، فيعاد دعمه أو يدفع له دعم مقابل الكمية أو الوزن أو الحجم الذي تم تصديره. إلى الدرجة أن بعضهم كان يقدم مستندات غير صحيحة للحصول على هذا الدعم. فالذي يحدث أن الدعم الذي تقدمه الدولة للمصدر يستخدمه باستخدام خاطئ، يستخدمه في التنافس غير الشريف مع زملاء الآخرين من المصدرين، بحيث يبيع السلعة أو يخرجها أو يتعاقد عليها بثمن أقل بكثير من ثمنها الحقيقي المدعوم من الدولة، فبالتالي تصل السلعة إلى أوروبا، أسواق أوروبا وأمريكا بأقل من سعرها حتى تحقق المنافسة، وهنا المنافسة غير شريفة، حتى يتمكن من بيعها إلى الأجانب، وبالتالي المشتري الأجنبي يبيعها إلى المواطن الأوروبي بسعر أقل مما يجعلنا فعليا ندعم المواطن الأوروبي والأمريكي. إنما أنت أشرت أو يعني هذا الموضوع يفتح أمرا أراه يمثل تناقضا على نحو ما، يعني نحن نطالب أو هناك صناعات كثيفة استخدام الطاقة وهي ربما يعني تحصل على الطاقة المدعومة، وفي نفس الوقت نطالب بفرض ضرائب تصاعدية على هذه الصناعات. ما يعني أننا كيف نمد هذه المصانع بالطاقة المدعومة ونمد هذه المصانع بالطاقة المقاومة بغير أسعارها الحقيقية، وفي نفس الوقت نطالب بأن تكون هناك ضرائب تصاعدية على هذه الصناعات؟ حري بنا أن نمد هذه المصانع بأسعار الطاقة الحقيقية وربما تخفض الضرائب بعد ذلك قليلا، ولكن أيضا الأمر يشير إلى مسألة أنا أراها معضلة في حقيقة الأمر، عندما نفكر في أننا بإزاء القطاع الصناعي وهو الآن غير مزدهر وهناك معوقات كثيرة في القطاع الصناعي، فما الحال لو أننا يعني قمنا ببيع الطاقة بأسعارها الحقيقية بغير دعم؟ يعني إذا كانت تعاني الآن فكيف سيكون الحال بعد فترة وسوف تغلق مصانع كثيرة؟ وبالفعل قد أغلقت مصانع كثيرة الآن، وأنا أرى كثيرين يروا أن يجب أن توضع كل الأشياء في نصابها، ويجب أن تعامل المصانع بالشكل نحن لا نريد أن نخترع العجلة من جديد، لدينا تجارب دول أخرى ودول كثيرة، ونستطيع بمنتهى البساطة أن نطبق ما طبقته الدول قبلنا، ولسنا في حاجة لاختراع العجلة من جديد. فهناك تناقض وهناك معادلات شبه مستحيلة الحل، كما ذكرت حضرتك تطبيق ضرائب تصاعدية ودعم الطاقة في نفس الوقت خايف هذا تناقض وازدواجية، فلما لا نبيعهم الطاقة بأسعارها الحقيقية بأسعار التكلفة أو الأسعار الحقيقية ونقوم بخصم الضرائب بعد ذلك الضرائب المستحقة وليست تصاعدية. الاستثمار والمستثمر دائما أو رأس المال الأجنبي أو رأس المال حتى المحلي كما يقولون جبان، فكيف ألمح أو أصرح بتطبيق ضرائب جديدة على الصناعات في مصر وأطالب المستثمرين والمصنعين وأصحاب الشركات والمصانع الكبرى أن يأتوا ليستثمروا في مصر، كيف يكون ذلك؟ نحن في حاجة أيضا إلى وفي انتظار مولود جديد لم يرى النور حتى الآن وهو قانون الاستثمار. أين قانون الاستثمار الذي نتحدث عنه طيلة 4 سنوات ماضية؟ أعتقد أن قانون الاستثمار إذا كان قد وضع بالشكل الأمثل فهو سيكون هو ما أريد أن أقوله أن قانون الاستثمار يجب أن يوضح العلاقات ما بين أصحاب رؤوس الأموال والمصانع والجهات الضريبية والجهات التي تتعامل مع هذه المصانع. نعم. وإلا سنظل ننفخ في قربة مقطوعة زي ما بيقولوا. هل لديك تعليقات أخرى فيما يخص مسألة الطاقة؟ لأنه أنا أرى أن الخبر يعني رغم ذلك أرى أن الخبر الذي جاء في صحيفة الأخبار يوم أمس الخميس بشأن إنشاء ألواح شمسية لإنتاج الطاقة من الطاقة الشمسية كما يقال هو أمر يعني مهم، لأنه لا ينبغي أن يعتمد على مصدر واحد للطاقة فقط، والطاقة الشمسية هي طاقة متجددة من الطاقات التي يعني لن تتعرض لمشاكل في المستقبل القريب. ومصر من الدول التي تتمتع بسطوع شمسي أو نسبة سطوع شمسي، شأنها في ذلك شأن دول شمال أفريقيا، تحتم عليها أن تلجأ إلى هذا الملف. وقبل الانتقال إلى الملف الجديد الذي حضرتك طرحته، أريد فقط أن أنوه إلى شيء ما أو إلى معضلة أخرى، أن أسعار الوقود على مستوى العالم هبطت لأكثر من أقل لأقل من نصف ثمنها السابق. فعندما كانت الأسعار العالمية لبرميل البترول قد وصلت إلى 140 دولار و 120 دولار، وصلت الآن إلى 38 دولار، مما يعكس أو من باب المنطق أو منطقيا أن تقل أسعار الطاقة في مصر مثلها مثل جميع دول العالم، إلا أنه في مصر يحدث العكس، ترتفع أسعار الطاقة عالميا فتقل الأسعار في مصر أو تثبت عند مستوى معين، وعندما تنخفض أسعار الطاقة العالمية ترتفع في مصر. فهذا هو السؤال، لماذا؟ ثم بعد ذلك ننتقل إلى الملف الثاني وهو ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لأن طاقة الرياح من طاقة النظيفة والجديدة والمتجددة والتي ربما قد تكلف كثيرا في إنشاء مزارع الرياح، وهذه حقيقة، ولكن أيضا في مجال علمي يعتبر جديدا إلى حد ما، ولا بأس من أن ندخل فيه مسرعين. يعني نحن أنت تعلم بالطبع قصة مرض فيروس سي، وأن الدولة المصرية سابقا قبل نحو 10 سنوات ربما تراجعت أو أحجمت عن دعم الشركات الكبرى التي تعمل في مجال اكتشافات الأدوية الجديدة في فيروس سي، وبعد ذلك اكتشفنا أننا ينبغي أن ندفع مبالغ طائلة لشراء هذه الأدوية بعد أن تم يعني ابتكارها أو اختراعها. إنما لو كنا قد بادرنا من البداية بدخول هذا المعترك كنا سنشتري هذه الأدوية أو نصنع هذه الأدوية بأسعار مناسبة بالخزينة المصرية والخزينة المصرية، وفي نفس الوقت كنا سوف يعني نحصل على الخبرة المناسبة من جراء الدخول في هذه العملية الطبية والعلمية. إنما أيضا هذا لا ينفي أننا بالفعل قطعنا شوطا يعني كبيرا وعظيما في مسألة علاج فيروس سي، وهذا ينبغي أن تشكر عليه الحكومة، وأنا متأكد مما أقوله، الحكومة المصرية قد تم توجيه الشكر إليها من قبل منظمة الصحة العالمية، لأنها قدمت نموذجا رائدا في مسألة معالجة فيروس سي. إنما يعني نعود إلى موضوع الطاقة، أعتقد أننا يعني ينبغي أن تتضمن العملية التعليمية مسألة الاهتمام بالطاقات الجديدة والمتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح كما أشرت إليها دكتور محمد الطوار، وأن نبادر إلى الدخول في هذا المجال سريعا، لأنه ربما لن تكون أوروبا مهتمة يعني كما ينبغي أن نهتم نحن، لأن أوروبا ليست لديها نفس كمية السطوع الشمسي الموجودة في دول الصحراء الكبرى. تماما مثل ما قلت حضرتك أستاذ عمرو، اننا احيانا نبدا متاخرين في في في في اشياء كان لابد ان نبدا فيها منذ وقت بعيد، تماما مثل مزارع الرياح، مزارع الرياح التي انشاناها في مصر متاخر، يعني ليست متاخره ولكن جاءت بعد وقت طويل، يعني كان ينبغي ان تكون وكانت ستكون تكلفتها اقل كثيرا مما ندفعه الان من تكلفه عاليه. أيضا موضوع في منتهى الخطورة أن اختيار أماكن مزارع الرياح حتى يمكن الاستفادة تماما منها، أعني أنا الساحل الشمالي، الساحل الشمالي ومنطقة سيناء، صحراء سيناء في أماكن محددة عند الزعفرانة أو السخنة أو في هذه المناطق، أعتقد أن الدراسات أثبتت أنها من أحسن الأماكن التي يمكن استغلال طاقة الرياح فيها. نعم. ولكن هذا ليس مكانه وليس وقته ان انا في احيانا عندما نسير بجوار هذه المحطات نجد ان بعض الطواحين او بعض المراوح تعمل وبعضها لا تعمل برغم انهم في نفس الاتجاه ويواجهون نفس الرياح ونفس القوه. هذا سؤال فني ربما لا افهم السبب، ولكن هذا السؤال اطرحه للاجابه عليه. لماذا لا يتم اداره كل اعمده الرياح في نفس الوقت، لانها في نفس المكان تحت نفس الظروف ومعرضه لنفس قوه الرياح في نفس الاتجاه؟ هذه مساله فنيه وانا لست فنيا فلا ادعي الخبره فيها. أنا ايضا لست فنيا، انما علينا ان ننبه وبالطبع الساده المسؤولون يعني يدركون تماما الكثير من المشاكل، اننا ينبغي ان نفكر جميعا في ان نعضد تيار اتخاذ القرار مما يسهل هذا الامر. بالنسبه للطاقه الشمسيه واستخدام الطاقه الشمسيه في توليد الكهرباء، فعلى حد علمي انا برضو لست متخصصا، ولكن اعرف ان الطاقه الشمسيه لديها نوعان من الطاقه، الطاقه الضوئيه والطاقه الحراريه. نعم. فاذا كنا سنلجا الى توليد الكهرباء من الطاقه الحراريه الشمس، اي بمعنى تسخين استخدام الشمس الطاقه الحراريه في تسخين المياه لاداره غليات او لتدوير غليات لتدوير المراوح او التوربينات، فهذه ليست مجديه كما ارى، ولكن الخبراء او الذين يعملون في مجال الطاقه يقولون ان استخدام الطاقه الضوئيه للالواح الطاقه الضوئيه مثلما نستخدم في الات الحاسبه وما الى ذلك التي تولد الكهرباء مباشرة من الخلية إلى كابل الكهرباء، الخلية الضوئية إلى فنحن نملك الكثير من المقاومات. يعني على حد علمي أعرف أن صحارينا مليئة بالرمال التي تستخدم في تصنيع هذه الوحدات أو السيليكا اللي بيصنع منها الخلية الضوئية اللي هي الفوتوسيل نفسها. فلماذا لا نقوم بإنشاء مصانع؟ حضرتك ذكرت الآن أن هناك مصنع سوف يتم إنشاؤه وسوف نستفيد من إنتاجه في خلال السنوات الثلاث القادمة. أود يعني إذا كانت لديك تعقيبات أن ننتقل إلى ملف آخر. ننتقل إلى ملف الأراضي، وأنا لدي في هذه الحلقة يعني كتابات كثيرة، بعضها صادم وبعضها لا يعد صادما، إنما يعد من قبيل أن الأمور قد بدأت تأخذ مجراها الطبيعي. ما كتب في صحيفة الأخبار يوم أمس الخميس بقلم الكاتب الصحفي المعروف الأستاذ جلال عارف، استرداد الأرض أمن قومي، أخذ حيتان الفساد وأولهم حيتان نهب الأراضي كل الفرص الممكنة لكي يصلحوا من أخطائهم ويتوبوا عن جرائمهم كما قال الأستاذ جلال عارف، ويعتذروا عما اقترفوا في حق الشعب، لكنهم للأسف الشديد رفضوا كل الأيادي التي ابتدت لتعاونهم ولتفتح أمامهم أبواب التطهر. لم تلجأ الدولة بعد الثورة إلى المحاكمات الخاصة وتركت القانون العادي أن يأخذ مجراه، فكانت النتيجة أن خرجت عشرات المليارات من الدولارات المنهوبة إلى الخارج، وإن لحق بها من استطاع من الفاسدين إلى ذلك سبيلا. هو بالطبع العنوان واضح، استرداد الأراضي أمن قومي بقلم جلال عارف. أما صحيفة الورد فسوف نرجئها قليلا، وهي أيضا يوم أمس الخميس، لنقرأ ما جاء في صحيفة المصري هذا اليوم الجمعة. حملة استرداد الأراضي تبدأ بالكبار، وهذا أمر شديد الأهمية. استعادت 2200 فدان بثماني محافظات، بينها 50 فدانا من زهير جرانة الذي كان في وقت من الأوقات وزيرا للسياحة في مصر. الوضع واضح، حملة استرداد الأراضي تبدأ بالكبار، وأنا أعتقد أنه أكثر، إن يعني لن أقول الكل، أكثر من يقومون بوضع الأيدي على الأراضي هم في حقيقة الأمر طبقة الأثرياء والأقوياء وليس الأثرياء فقط، وأنه في الغالب المواطنون المعدمون لا يستطيعون أن يضعوا أيديهم على أي قطعة أرض. وبالتالي حتى وصل الأمر إلى أنني قرأت تحذيرا يعني على بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحديدا الدولة المصرية، لأنها كده تدخل عش الدوابير، وأن بعض هؤلاء الأثرياء قادرون على أن يقلبوا الطاولة في وجه الجميع. هذا الأمر ربما يمثل تحديا آخر وينبغي أن يلتفت إليه، لأنه حان وقت العمل في هذا الاتجاه. قرأت أيضا ما جاء ربما في حديث السيد رئيس الجمهورية عن أنه أو كان قد وجه إليه سؤال، يعني حسب ما قرأت، عن سبب هل يعني لماذا الدولة لم تتدخل سريعا منذ أن تولى سيادته رئاسة الجمهورية في موضوع الأراضي، وكانت الإجابة فيما معناها أنه لكل شيء أوان، أو أنه كانت هناك، أنا أعتقد أنه كانت هناك دولة أولا كانت تحارب الإرهاب، وكانت تحارب عدم الانضباط، وكانت تحارب الفوضى، وربما بالفعل هناك ملفات كانت أكثر يعني أولوية من ملفات، يعني دولة كانت يعني تجابه تقريبا كل يومين أو ثلاثة أيام واقعة إرهابية، فكانت كل العيون الدولة موجهة نحو مسألة الأمن والأمان. الآن استتب الأمر إلى حد كبير، وآن الأوان للنظر في القطاعات والموضوعات الأخرى. بطبيعة الحال يعني يمكن التوقيت متأخر شوية، ولكن هو زي ما حضرتك قلت إن لا يمكن فتح جبهات كثيرة في وقت واحد، وكان لازم إن في أولويات لشؤون أخرى أو لمعارك أخرى، ونسميها معارك لأن هي معارك بالفعل مع موضوعات أخرى وملفات أخرى كان لابد من الإسراع في البدء بها. وأيضا أنا ضد مقولة أن الرئيس وضع يده في عيش الدبابير إذا ما تعرض لملفات هؤلاء، لأن لا أحد فوق القانون ولا أحد يستطيع أن يجابه دولة. الدولة يعني يجب أن تثبت أنها دولة، وأن هيبتها لازالت هي هيبة الدولة، وكلهم معروفون لدى الدولة من يضع يده على الأرض، لأن حضرتك زي ما قلت الفقراء لا يستطيعون وضع يدهم على الأراضي، لأن وضع يد على الأرض محتاج الكثير من الترتيبات والتجهيزات والمصاريف والنفقات الكبيرة لحراستها ودعمها وتصويرها، وضع أفراد حراسة وما إلى ذلك وأسوار وأشياء كثيرة لا يستطيع أن يقدمها أو يلجأ إليها الفقراء. أما الدبابير أنفسهم فهم معروفون، ولا أعتقد أن الدولة لا تستطيع أن تفرض رأيها وسطوتها وهيبتها على أي شخص أيا كان. إنما ينبغي، لأنه يعني أنا رصدت قدر الإمكان رد الأفعال أو ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي، ووجدت أن الأكثرية تقريبا أو السواد الأعظم تقريبا كان واقفا في ظهر الدولة، يعني كان واقفا مع الدولة أمامها وخلفها وعلى جانبيها بكل وضوح في مسألة استرداد الأراضي، إلا أن البعض لجأ لنغمة يعني أن هذه الأراضي أو بعض هذه الأراضي هي حق لهم، وأن لديهم أوراق ثبوتية يستطيعون بها إثبات أن هذه الأراضي من حقهم. أنا أهيب بكل السادة المستمعين، ليس المستمعين فقط إنما أيضا السادة المدونين، ليس كل ما يقرأ يتم ترديده، يعني إذا لم تكن أمامك وثائق حقيقية ثبوتية فلا تصدق كل ما يقال لك عن أن هذا من حقي كذا أو هذا من حقي كذا. أنا شخصيا لا أتصور أن تكون لدي أرض، أنا على مستوى الشخصي ولي أوراق حقيقية تمكنني من هذه الأرض، وأن يأتي أي نظام، وهذا لم يحدث ولن يحدث. دائما يكون في الأمر يعني أمور ما، يعني دائما تكون هناك ملابسات غامضة. من هنا لا ينبغي أن نتسرع فنعتقد أن بعض هؤلاء مظلومين، إنما نأمل أن تأتي الإجراءات بما ينصف الضعيف وما ينصف الذي له حق بالفعل، وأن ينصف الدولة ممن ليس له حق، وألا نتسرع مرة أخرى في نشر أي أوراق، لأنني بمنتهى البساطة أستطيع أن أطبع مجموعة من الوثائق في منزلي باستخدام أي طابعة وأقول إن هذه الأرض ملكي وأنزل بهذه وتنتشر هذه المطبوعات على الفيسبوك أو على التويتر أو على إنستغرام أو أي من هذه المواقع دون أن يكون لذلك أي سند من الصحة. مسألة الترديد أو القيام بمشاركة بعض الأخبار أو بعض الصور ينبغي أن تأتي بعد تدقيق حقيقي. طبعا البينة على من يدعي والوثائق هي الفيصل ما بين والقانون هي الفيصل ما بين من يدعون ملكية الأراضي وبين الدولة. ولا أعتقد أن الدولة ستمارس دورا غير دورها أو نعم. دور البلطجة في المسؤول وكل الناس على كل من يستطيع إثبات حقه وملكياته للأرض لن يعارضه أحد. وإن الموضوع الآن أمام الرأي العام وأمام القضاء وأمام كل هذه الجهات فيجب على كل مواطن شريف ألا يدس أنفه في الموضوع إلا إذا كان متأكدا تماما أن ما يملكه أو ما ينشره أو ما يذيعه أو ما يحاول نشره صحيحا. وأيضا المواطن العادي ليس من حقه أن يدافع عن غيره بدون أوراق تثبت حق هذا الأخير ولن يقف أحد ضد مصلحة أي حد سواء كانت الدولة أو أصحاب الأراضي أو وضيع يد الأراضي. وفي النهاية لا يصح إلا صحيح. وفي النهاية حق الدولة لابد أن تأخذه وحق المواطن إذا كان له حق لا يمكن لأي أحد أي ولا أي قوة في المجتمع أن تجور على هذا الحق. نعم. أود أن أقرأ قليلا بعض ما جاء في صحيفة الوفد يوم أمس الخميس الموافق 18 مايو وهو بقلم الكاتب الصحفي الأستاذ سيد عبد العاطي في الصفحة 5 في شأن موضوع الأراضي. في عام 2002 شكلت وزارة الزراعة لجنة أطلق عليها لجنة العجمي كلفت بحصر التعديات على أرض الدولة في هذه المنطقة ولتثمين سعر الفدان في الأراضي المزروعة وسعر المتر في الأراضي السكنية والفيلات والقرى السياحية. وقدرت اللجنة المتر بما بين 25,000 و 18,000 في المناطق الساحلية المتميزة. وصفتها اللجنة بأراض سقع يعني هي التعبير عني. ولجنة العجمي هذه شكلت برئاسة رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وعضوية كل من وكيل الوزارة للملكية والحيازة ووكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية ومدير مديرية الإصلاح الزراعي بالإسكندرية وآخرون. وأنفقت ملايين الجنيهات على أعمال هذه اللجنة في سفريات وإقامة في فنادق وبدلات منذ عام 2002 وحتى الآن دون أن تتحرك القضية قيد أنملة وبقي الوضع على ما هو عليه. يا سيادة الرئيس، وهذا الكلام الكلام الصحفي الأستاذ سيد عبد العاطي موجها حديثه إلى السيد رئيس الجمهورية، لو استخدمت الدولة حقها في تقنين أوضاع هذه الأراضي وأعرف أن غالبية شاغليها يرغبون في ذلك لأمكن توفير أكثر من 100 مليار جنيه هي حق الدولة. نعود مرة أخرى إلى ما كتبه الأستاذ سيد عبد العاطي في الورد. هنا أتحدث عن ملف أطلقوا عليه في وزارة الزراعة ملف لجنة العجمي، وهي حكاية عجيبة. الحكاية المثيرة تتحدث عن مساحة صغيرة هي جزء من الساحل الشمالي المنهوب معظمه. وهذا ذكرني كيف بني الساحل الشمالي وهل بني وكيف قدرت قيمة الأراضي هناك، وإن كان هذا الموضوع طبعا ربما يكون قد انتهى وهو أيضا لم يراعي ليس فقط الاشتراطات الاقتصادية إنما أيضا لم يراعي الاشتراطات البيئية، وهذا هو الأمر المهم لأنك ينبغي أن تترك أماكن للنباتات البرية وينبغي أن تترك أماكن للطيور وللحيوانات ولسائر المخلوقات الأخرى دون أن يتعدى عليها النشاط الإنساني. المسألة أن الإنسان لا يعيش بمفرده في هذا الكوكب. نعود مرة أخرى إلى المقال. هناك مساحة قدرتها لجان وزارة الزراعة بـ 1600 كيلومتر مربع ممتدة من غرب العجمي بالإسكندرية إلى مدينة الحمام التابعة لمحافظة مطروح 40 كيلومتر طولا في 4 كيلومترات عرضا من شاطئ البحر المتوسط. هذه الأرض تؤول ملكياتها للدولة حيث تتبع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة. طبعا كلام كتير يعني لقد نشرت الورد مئات التحقيقات والتقارير الصحفية وكشفت بالوثائق والمستندات عمليات نهب الأراضي على مدى 30 عاما طبعا هذا كان في إشارة إلى منذ 1980 إلى 81 بداية 2011. ولكن ماذا كانت النتيجة؟ لا أحد تحرك ولا أحد حسب المتورطين ولا أحد أوقف هذه الأزمة حتى وصلت الأمور إلى ما نحن عليه الآن. نهب مئات الآلاف من الأفدنة والكيلومترات ثمنها يكفي لسداد ديون مصر الداخلية والخارجية. أنت قلت الخارجية دون أن تقع مع المقام. والله أنا شايف إن يعني التاريخ اللي حضرتك قلته بيقول إن من 1980 حتى 1981 بالتحديد 2011 إن كل هؤلاء وضعي اليد ملفاتهم كانت تذهب إلى الجهات السيادية العليا، ولكن كان معظمها يلجأ إلى أجل غير مسمى، لأن كل هؤلاء كانوا يدعمون الدولة بشكل أو بآخر. تقصد يدعمون النظام؟ يدعمون النظام بشكل أو بآخر، أو الحزب أو ما إلى ذلك. فكان العيون يعني تتغاضى أو تتعامى عن إيجادهم. وفي عبارة شهيرة قيلت أن مرف أحدهم قد أرسل إلى السيد الرئيس في ذلك الوقت فقال لهم اتركوه أمامي ليس هذا وقته، مما يدل أن كانت هذه أصحاب الأراضي وضعي اليد كانوا يدعمون النظام بكل ما أوتوا من قوة، فبالتالي كان هناك تغاضي وتنازل عن الحق للدولة أو تعامي أو أعطاهم فرصة للمزيد من دعم الدولة والنظام. ولكن أعتقد أنه آن الأوان لهذا الملف، خاصة أن الأجهزة المعنية قد حصلت على الضوء الأخضر من أعلى سلطة في البلاد وهي السيد رئيس الجمهورية. أعتقد أن النظام حاليا لا يحتاج إلى مثل هذا الدعم، ولكنها يعني وصلت إلى السيد رئيس الجمهورية وشدد وكلف كل الجهات المسؤولة باسترداد الأراضي. يتبقى النفس الطويل ويتبقى دعم الشعب المصري بالأجهزة المعنية. هو أكيد طبعا الملفات المفتوحة دلوقتي لازم نصل فيها إلى حل، وأنا لا أريد أن أقول أنه لو كان هؤلاء قد خضموا الدعم للدولة بشكل أو بآخر كان ممكن التغاضى عن ملفاتهم، ولكن أريد أن أقول أن من عليه من له حق يجب أن يأخذه ومن عليه واجب يجب أن ينفذه. وإذا كانت أسعار هذه الأراضي أو أثمانها أو تعويضاتها ستؤدي إلى سداد ديون مصر الداخلية والخارجية فلما لا، وكلنا نرى عن هذا الاتجاه. أود أن أقرأ هذه السطور القليلة للدكتور محمد أبو الفضل بدران، وهو الناقد الأدبي المعروف الذي تولى في وقت من الأوقات رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة، لأن هذا الأمر الذي كتبه مهم، وهو في صحيفة الأخبار يوم أمس الخميس في يوميات الأخبار: غالبية المتشددين من كليات الطب والهندسة، وهذا يجعلنا نقف أمام ظاهرة في حاجة إلى دراسة وتحليل ومعالجة. دكتور محمد أبو الفضل البدران يكتب: أبو الفتوح يحطم غرفة الموسيقى. حكى لي طبيب مشهور أنه عندما كان طالبا يدرس بطب القصر العيني كان من هواة الموسيقى، وكون مع مجموعة من زملائه فرقة موسيقية طلابية، فمنحهم العميد حجرة صغيرة يتدربون فيها لحفلات الكلية المجانية، وفجأة اقتحمها الطالب عبد المنعم أبو الفتوح وجماعته وكسروا الآلات الموسيقية كما لو كانوا يحطمون أصنام كفار مكة، وكتبوا على باب الحجرة مصلى، وعلى الرغم من وجود مسجد مجاور، ثم أغلقها بالضربة والمفتاح، ومن يومها لم تفتح ولم يصلي بها أحد أيضا، وحرمنا من هواياتنا. هو يتساءل الدكتور محمد أبو فضل بدران الناقد الأدبي المعروف عن مسألة انتشار ظاهرة التطرف العنيف واللجوء إلى القوة لا سيما بين الشباب وبين الكليات، يعني بعض خريج الكليات العملية، ويشير إلى أنه ربما على هؤلاء أن يكون في بعض مناهجهم بعض المواد الإنسانية والمواد التي تجعلهم يعني في أقل عنفا في مسلكهم، وبالتالي هو يقول لابد من عودة الأنشطة اللاصفية، اللاصفية كالندوات الثقافية والإنسيات الشعرية والمسرحيات والإنشاد والغناء والمحاورات الفكرية داخل أروقة الجامعات، حتى تتسع الطالب الذي سيتخرج ليبني مجتمعا صغيرا يكون مجتمعا كبيرا، مع ضرورة محاورتهم والاستماع إليهم وتعريفهم أن الجانب الذي ترى منه الحقيقة يخفي جوانب أخرى يراها الغير غير ما ترى، فللحقيقة وجوه أخرى. التوقيع الدكتور محمد أبو الفضل بدرا. الدكتور محمد الطواب عضو الاتحادين الدولي للصحافة العربية والإلكترونية ونائب رئيس الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني. أعتقد أن لديك موضوعات أخرى يمكن أن تقرأها، وسوف أبحث عن مصادري أيضا لهذه الموضوعات. وفقط أريد أن أعقب على المقالة. هو ما حدث الدكتور محمد أبو الفضل بدرا حدث لي شخصيا بنفس الطريقة وبنفس الكيفية، وأغلق الموضوع وحدث لي أيضا شخصيا وفوجئنا وفي جماعة أخرى منفخ العجلة منفخ العجلات التي كانوا يستخدمونها وسلاسل ربط العجلات في أروقة الجامعة، قاموا بالاعتداء علينا وكثروا المدرج، مدرج 78 مدرج طه حسين، حتى انه كل الاداه حتى يعني انه مدرج 78 في عن الشمس ايضا وربما حدثت لنا امور مشابهه نسبيا، كانوا يقومون بتقطيع يعني جرائد الحائط التي تنشر شعرا، ولا سيما يعني الاشعار التي فيها غزل عفيف او ما الى ذلك كانت تقطع، وكانوا يقطعون أي كلام موجود على الجدران ليس دينيا ويتم الشخبط عليه وليس دينيا ولا يتكلم عن بالتحديد ابن تيمية وغيره من أئمة الدين الذي يرون أنه دينهم هم وحدهم، لدرجة أن أنا يعني تعرضت الشخصيات وشخوص معروفة جدا جدا جدا جدا في التاريخ المصري، في تاريخ الجماعات الإسلامية في مصر، وكانوا زمايلي أو كانوا يعني في نفس الكلية اللي أنا أدرس بها، وكان بعضهم يأتي من كلية الطب وبعضهم يأتي من كلية الهندسة وبعضهم من كليات أخرى، وأرى أن هذا بدأ في فترة الثمانينات، وكان الغرض الأساسي منها هو إيقاف المد الشيوعي كما كانوا يقولون. أنا قرأت الأمس مقالة عن هذا الموضوع، وكان يشير إلى أنه أحد زعماء مصر السابقين رحمة الله عليه قد استخدم هؤلاء لوقف المد الشيوعي، فصنع مدا آخر قضى عليه وقضى على فكره الجديد. أنا عندي دلوقتي في أوراقي موضوع جديد ما أعتقدش أن ممكن حد يكون يتكلم فيه في البرامج قبل كده في إذاعة أو في التلفزيون، أو ربما يكون بعضهم قد تحدث عنه في التلفزيون، وهو موضوع متخصص في علم ما يسمى باللوجستيات. الدعم اللوجستيات أصلا مصطلح، والإمداد والتموين مصطلح عسكري استخدم قديما خاصة بعد الحرب العالمية الأولى، لما يتعلق بكل أنواع الدعم غير العسكري، يعني القطاع العسكري لدعم لكل أنواع الدعم غير العسكري لحد ما يعني هي البداية كانت استخدام عسكري، خاصة بعد هزيمة فرنسا جيوش فرنسا لصعوبة توصيل الإمدادات من الخطوط الخلفية للخطوط الأمامية، فحدث وفيات وحدث هزيمة لجيش فرنسا في الوقت ده، فابتدع ما يسمى بعلم اللوجستيات أو اللوجستيك، وهو فن وعلم تقديم أو تدفق المؤن والبضائع والمنتجات من منطقة إنتاجها حتى منطقة استهلاكها، أو حتى يد إلى يد المنتج المستهلك النهائي أو الإند يوزر زي ما بيسموه، وليس الصناعة فقط. لا، هي مش صناعة، هي هو زي ما قلت لحضرتك هو سلوك إدارة المقومات، انتقال سلعة أو خدمة من مكان إلى آخر، من مكان تصنيعها إلى مكان استخدامها. سوف يتعلق الأمر بالنقل ووسائل المواصلات. هقول لحضرتك هو النقل ده جزء من السلسلة الإمداد أو السبلاي تشين أو من إدارة هذه العملية برمتها. يعني هناك أصبح الآن عندنا في العالم المنتج العالمي، بمعنى إيه؟ المنتج العالمي أن سلعة واحدة أو منتج واحد تشترك فيه دول عدة دول في إنتاجه نظرا لصعوبة إنتاجه لدى دولة واحدة بعينها. نعم. فالمثال مثلا عندنا في مصر هنا عربية المترو، عربة المترو دي منتج عالمي. يعني إيه منتج عالمي؟ يعني البودي أو الشاسيه بتاعه اتعمل في كينكي شايو في اليابان، دي شركة يابانية. أجهزة التحكم والكمبيوتر وأجهزة السوفت وير كلها اتعملت في توشيبا ودي يابانية. البواجي أو العجلات الحاملة للعربات نفسها معمولة في نور في ألمانيا. أجزاء كتيرة من الأطر تصنعت في أكتر من مكان، في أجزاء تصنعت في فرنسا وفي مصر أيضا، وفي مصر في سيماف، ويعني مش عايز أقول تصنعت زيادة في سيماف لأن مش وقته، لأن أنا حضرت التصنيع نفسه أو إيه هو التصنيع والمواد اللي تصنعت، فلا وقت لذكر يعني نعمل أن فالليجيسيات دي بتمثل من ثمن أي سلعة في الدول المتقدمة 40%، في مصر لا تقل عن 60 أو 65%. وبالتالي كلفة الإنتاج ترتفع، كلفة الإنتاج ترتفع وكلفة المنتج يرتفع، فيصب عليه التنافس خارجيا، يصل للمستهلك بسعر عالي برغم أنه ممكن يكون المنتج نفسه الأجنبي أرخص، لأن علم اللوجستيا طبق صح فخفض سعر التكلفة للمنتج، فبالتالي المنتج بيجيني أرخص من أن أصنعه يعني محليا. يعني وبدون ذكر أسماء أو ذكر أسماء منتجات، أنا أعلم أن إحدى السيارات الفريعة التي تنتج في ألمانيا هي لا تنتج في ألمانيا يعني إنتاجا كليا، إنما يستورد أو تستورد بعض القطع الأجزاء حتى من جنوب أفريقيا وأجزاء أخرى على سبيل المثال من باكستان أو من بلاد أخرى أو من أوروبا، ويكون التجميع بعد ذلك في ألمانيا لتصدر هذه السيارة الشهيرة إلى العالم حاملة الشعار الألماني. ربما الطائرة الإيرباص أيضا هي ليست أوروبية 100%، فالمحرك موجود في بوينغ وهناك مصانع في فرنسا وهي مشتركة ما بين أكثر من دولة وعلى رأسها فرنسا وربما إنجلترا وإيطاليا، ما يعني أن الدعم اللوجستي لابد أن يكون موجودا وبقوة في هذه الصناعات. هي المنظومة ككل من from A to Z أو from من ألف للياء، كل حاجة تدخل في صناعة المنتج أو نقله أو توصيله أو كل ما له علاقة بالمنتج هو لوجستي أو لوجستيكس أو لوجستيات. حتى صباغة القميص اللي أنا بصبغه قبل ما صنعه ويطلع قميص دي جزء من اللوجستيات. يعني أنا مصنع ملابس ممكن يبقى عندي مصنع ملابس ومصبغة جنبي، إنما لو لقيت المصبغة دي هتكلفني كتير فأنا إيه أصبغ هنا؟ يعني أصبغ عند حد تاني. ما الجديد الذي تود أن تقوله هنا ما أود أن أقوله؟ مصر اللوجستية. علاقة مصر علاقة وطيبة جدا، وعلاقة إحنا أولى الدول ويعني وأهم الدول التي يمكن أن تطبق علم اللوجستيات، والذي يعني متوقعات الخبراء إن دخل اللوجستيات إذا تم تطبيق العلم في مصر الصحيح سوف يكون مضروبا في 200% من حجم الموازنة الموجودة أو حجم الميزانية الموجودة الآن. مرة أخرى يعني إذا طبقت علوم اللوجستيات في مصر بالشكل الصحيح هتؤدي إلى إنتاج منتج رخيص لصالح المستهلك في مصر ويحقق المنافسة العالمية لتصديره في الخارج، وتصديره طبعا هيجري دخل على البلد. نتعجب لماذا دولة كالصين تنتج بأسعار رخيصة، وربما هناك أفكار بشأن اللوجستيات وليست المسألة تقويم العملة فقط. احنا كمان عندنا حاجة مهمة جدا، ان احنا ممكن صناعة القيمة المضافة الاد فاليو لأي حاجة. احنا منطقة لوجستية طبيعتها مصر، منطقة مصر موقعها هذا يقارن بمحور قناة السويس. ما أنا كنت ستطرق إلى هذا. محور قناة السويس اختيار هذا المكان اختيار ذكي، ولكن اختيار متأخر جدا. كان يجب أن نسبق هونغ كونغ وسنغافورة والدول اللي لها طبيعة تشبه طبيعة منطقة قناة السويس. وقيل وقتها إنه قد تم التراجع عن هذا الموضوع ربما لم يعني لإرضاء بعض الدول الأخرى العربية. ربما يكون قد تم ذلك، ولكن كان المفروض أن تتخذ إجراءات تتخذ إجراءات لصالح الدولة وليس مجاملة لأي دولة من الدول العربية. أولا الدولة من الدول العربية يعني كل إحنا مقاومتنا عندنا 14 مطار عمر وسبع مواني، الدولة العربية فيها مطارين ومينائين وكلها ما جيش يعني كلها ليست في حجم حي مثل شبرا. أسئلة قبل يومان عن مطار النزهة بالمناسبة. مطار النزهة يعني استبدل بمطار برج العرب. مطار النزهة من الأفضل أنه يحول إلى مطار دولي وهو مجهز وله كفاءة واضحة ومكانه متميز وكل حاجة، بس يعني يتم التركيز على استخدامه كمطار للركاب فقط. أما مطار برج العرب فيتم تكثيف كل الجهود لتحويله إلى مطار دولي للبضائع، مطار يعني مطار مكمل للنشاط الشحن في المنطقة. يعني بجنب البحر في اسكندرية أو جنب الميناء في اسكندرية ومطار برج العرب، ليه ما عملش النظام اللي كان معمول زمان الاير السي اير أو السي اير اللي هو ناخد من مراكب اللي جاية من أمريكا أمريكا مثلا المسافة الطويلة دي وأعمل صناعة ترانزيت في مصر، صناعة ترانزيت كل الدول أوروبا وأمريكا يحطولي في برج العرب بضايعي وأنا أعمل هب أعمل مركز تجميع وابتدي أصدرها لشمال أوروبا شمال أفريقيا والخليج والأوروبا إذا كنت عايز. في شركات تنبهت لهذا الموضوع وجات فعلا بالفعل عملت في مدينة برج العرب هب أو مركز تجميع أو مركز توزيع لها شركات سيارات عالمية من كوريا، عملت مركز توزيع كبير جدا جدا وضخم في اسكندرية وابتدوا يشتغلوا منه الأوروبا واشتغلوا منه الأمريكا والمناطق كثيرة. يعني لدينا كل المقاومات التي تجعل من مصر مركز لوجستي عالمي ومركز تجارة الترانزيت وقيمة مضافة. ما الذي ينقصنا؟ قرارات سيادية وأن يكون لهذه الصناعة أب، لأن الصناعة دي لو نجحت في مصر هيبقى لها 100 أب، إنما لو فشلت هيبقى لها أب واحد بس وملايين الضحايا فبالتالي أنا يعني بناشد الحكومة وزي الدولة اللي حضرتك ذكرتها الشقيقة القريبة اللي بيدعم أو اللي بيشرف أو اللي يدعم مقاليد الحكم هو حاكم حاكم الدويلة أو الدولة دي أو حاكم المدينة اللي هو نفسه اللي في إيده كل حاجة. قراراته يعني قاطعة وباترة، يعني مفيش ضرائب مفيش تسهيلات مفيش، لأنه مثل نسمع اليوم لأنه إما أن يتمتع المجتمع بتفاهم حقيقي وتناغم حقيقي وأن تكون كل الأطراف الفاعلة قابلة بعضها للبعض الآخر، لا توجد صراعات أيديولوجية، أو أن يكون القرار أحاديا. طبعا القرار الأحادي لن يكون قرارا يعني مصيبا بنسبة 100%، ولكن الدول التي تقع أسيرة الصراعات الأيديولوجية كما جرى بعد 25 يناير على سبيل المثال وكما جرى في ليبيا وكما جرى إلى حد ما في تونس لن تقدم الكثير. ينبغي أولا أن نذهب إلى القضاء على هذه الصراعات الأيديولوجية إن أمكن. أنا أرى في بعض الأحيان أن التوجه الواحد أو القرار الواحد مطلوب وبقوة في بعض الأحيان حتى نستقيم وحتى يحدث لنا ما تتمناه حضرتك في أن الصراعات والأيديولوجيات كلها تتوحد لصالح الدولة ولصالح الوطن. فلازم يعني زي ما بيقولوا بالبلدي وفي الأوساط الشعبية اللي ملوش كبير بيشتري كبير عشان هي غيرها اللي هو عايز. يعني إذن أنت ترى أنه مجال الدعم اللوجستي في مصر ربما يكون في حاجة إلى دفع وقرار سيادي واحتضان هذه الفكرة بالضبط. وبهذا ذلك يعني إذن ينبغي أن يفتح ملف الصناعة دون الملف اللوجستي أيضا. بمعنى حضرتك يعني عندما نتحدث عن دعم قطاع الصناعة ينبغي أن نفكر في المسألة من الناحية اللوجستية أيضا وليس اللوجستيات علم يدخل في كل التطبيقات في كل الصناعات. النشاط اللوجستي نفسه يصطدم او يتقاطع او او او, أو يعني زي ما بيقولوا انترفيسنج مع او يعني يتلاقى مع كل انواع يعني مع كل الوزارات. مفيش وزاره معنيه بالنشاط اللوجستي وتستطيع انها هل لديك موضوع في دقيقه؟ موضوع في دقيقه يبقى عندي الـ الـ الـ اللي هي الاخبار الخفيفه خالص اللي هي الشبه المضحكه والطريفه. في ايران اعتقلوا شبيه ميسي عشان عطل المرور والناس ابتدت تصور معاه كتير فاعتقلوه عشان يعدلوا حقوقه. وايضا كان قد اعتبر هذا مصدرا للربح بالضبط. نعم. يعني ميسي من لاعب الكره. الجارديان بتقول ان حكومه ليبيا دفعت سددت مصاريف علاج ارهابيين من داعش بطريق الخطأ. وعمدا الموضوع الليبي للاسف انه حلقه موضوع مثير وكان بدايه في صحيفه الوقت الاهالي هنا المقال خطير يشير الى مساله للكاتب الصحفي الشهير الاستاذ عبد الستار حتيته وهو يشير الى فكره انه لدى الحكومه المصريه مشروع حقيقي لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء في ليبيا، ولكن هناك بعض الدول للأسف بعضها عربي وبعضها أوروبي من مصلحته عرقلة القرار المصري لأن من مصلحتها استمرار الفوضى في ليبيا، وربما لم يتعلم وخاصة دول أوروبا لم تدرك ولم تتعلم أن الفوضى في الشرق الأوسط سوف تعني بعد قليل انتقال الفوضى إلى أوروبا. في نهاية هذه الحلقة نتوجه بكل الشكر والتقدير إلى الكاتب الصحفي الدكتور محمد الطواب عضو الاتحادين الدوليين للصحافة العربية والإلكترونية ونائب رئيس الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني. شكرا لحضرتك يا فندم على هذا الوقت الثمين الذي كنت فيه معنا على موجة إذاعة برنامج الثقافي. يتبقى مستمعينا الكرام أن نتوجه إليكم بكل الشكر والتقدير. نحن فريق عمل هذه الحلقة توفيق المعداوي من أسرة الهندسة الإذاعية، أعد هذه الحلقة شادي عبد الفتاح وقدمها عمرو الشامي. الصحافة في أسبوع. إعداد شادي عبد الفتاح. تقديم عمرو الشامي.